بالنسبة للحالات التي يتعين فيها الجهاد. واضح؟ في حالات ما سوى هذه الحالات يكون الجهاد حينئذ فرض كفاية على الأمة ولا يكون متعينا على الشخص بعينه. ما هي الشروط التي إذا وجدت في الشخص يتعين أو يخاطب بوجوب الجهاد؟ نحن قلنا الجهاد يكون واجب فرض كفاية وفرض عين، لكن على من؟ نقول المقاتل أول شيء يشترط أن يكون مسلما بالغا خرج به الصبي، عاقلا خرج به المجنون، ذكرا خرج به الأنثى، المرأة لا يجب عليها الجهاد، حرا خرج به العبد، السادس مستطيعا فلا يجب الجهاد على العاجز كالمشلول والمقعد والأعمى. الشرط السابع وهو شرط للجواز، بمعنى أنه لا يجوز الغزو إلا بهذا الشرط وهو الإذن، وهذا الشرط شرط في غير الجهاد الذي يتعين على شخص بعينه. فنقول يجب عليه أن يكون مأذونا له من قبل الإمام فلا يجوز الغزو إلا بإذنه. والأمر الثاني إذن الوالدين المسلمين، فلا يجوز الغزو بغير إذن الوالدين في جهاد التطوع. فإن تعين عليه الجهاد فإنه يجب حينئذ، مثل الصائل، صال عليه شخص يريد قتله ماسك السلاح يقتله، هل يجب عليه يستأذن يتصل على أبوه وأمه يقول ترى بدافع هذا الشخص حتى ما يذبحني؟ ها، نقول لا، إنما المقصود هنا الجهاد غير المتعين على الشخص. وأما بالنسبة للمقاتل الذي يقاتل في الجهاد فيشترط أن يكون كافرا خرج به المسلم، فقتال المسلم ليس من الجهاد ولو كان قتالا مشروعا، لأن الجهاد له معنى خاص، اصطلاح خاص يقصد به قتال الكفار خاصة. لكن لو صال على الشخص شخص مسلم يأتي مجرم أحيانا يريد يقتله، فهل يدفعه ولا ما يدفعه؟ نقول يدفعه، لكن هل هذا يأخذ أحكام الجهاد فيكون ماله غنيمة ويأخذ سلبه وتسبى نساءه؟ لا، هذا يعتبر من دفع الصائل، وهو جهاد بالمعنى العام من جهة المعنى العام، لكن ليس بالمعنى المصطلح الخاص. كذلك مثلا قتال أهل البغي، فإنه سيأتي معنا في الحدود أن أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ هؤلاء يقاتلون، لكن قتالهم هذا لا يسمى جهادا بالمعنى الخاص. الراب أو الثاني من شروط المقاتل أن يكون حربيا خرج به الذمي والمعاهد والمستأمن، فهؤلاء لا يجوز قتالهم، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك من قتل مقاتلا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويشمل ثلاثة أصناف: أهل الذمة والمعاهدون والمستأمنون، سيأتي بيان كل نوع منهم. الثالث البالغ، والمقصود بالبالغ هنا من حصل فيه أحد من أمور البلوغ الثلاثة أو الأربعة: الأول إذا أنزل من المني احتلم، الثاني إذا نبت حول قبله شعر خشن، الثالث بلوغ 15 سنة. فأما الصبيان الذين دون البلوغ لم يوجد فيهم علامات البلوغ، فهؤلاء لا يجوز قتالهم، لا يجوز قصدهم بالقتل. واضح؟ لا يجوز قتل الصبي بالقتل، ولا قصد المرأة ولا قصد المجنون، ولهذا قلنا العاقل الذكر من أهل القتال. فلا يجوز قتال المقعد، واحد مقعد مشلول فظفر المسلمون به، هل يجوز قتله ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز قتله. هؤلاء الذين لا يجوز قتلهم ونعيدهم، فنقول الصبي لا يجوز قتله، المرأة، الأعمى، الشيخ الفاني، شيخ كبير ما يستطيع ما يقوى على القتال، الراهب معتزل في صومعته يتعبد ولا له علاقة لا بالسياسة ولا بحروب ولا هذا، لا يجوز أيضا قصده بالقتل. وكذلك الزمن وهو المقعد، فهؤلاء لا يجوز قتلهم. لكن متى يجوز هؤلاء قصدهم بالقتل؟ نقول يجوز في حالتين: الحالة الأولى إذا قاتلوا أو أعانوا، فإذا حملت المرأة السلاح وصارت تقاتل المسلمين وجيش الكفار، هل يجوز قصدها بالقتل ولا لا؟ يجوز ذلك، ما في إشكال. الأمر الثاني إذا أعانوا، مثال ذلك نقول شيخ فاني ما يستطيع أن يحمل السلاح ولا أن يقاتل، لكن هو الذي يضع خطة الحرب، هو الذي يدير الحرب، فهذا يجوز قتله ولا لا؟ نقول يجوز قتله. المسألة الثانية التي يستثنى فيها جواز قتل هؤلاء مثل النساء والأطفال ونحوهم، نقول إذا كان قتلهم على سبيل التبع لا على سبيل القصد. مثال ذلك روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الطائف بالمنجنيق، المنجنيق هذا ينزل ما يفرق بين صبي وامرأة، لكن هذا لا يحصل به قصد، يعني ليس قتل النساء والأطفال بمثل هذه الصورة مقصود، وإنما حصل تبعا. كذلك إذا قتلوا بما يعم الإتلاف به كهدم الدار عليهم جيد، أو إغراقهم فتح الماء عليهم حتى تغرقهم. فمثل هذه الأمور قد يحصل في قتل النساء والأطفال على سبيل التبع، وهذا جائز كما جاء ذلك في حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة التبييت وإصابة النساء والذراري، قال هم منهم. فقال العلماء هذا على سبيل التبع لا على سبيل القصد. وهل يجوز قتل نساء المسلمين، هل يجوز قتل نساء الكفار وأطفالهم قصدا إذا كانوا هم يقتلون نساء المسلمين وأطفالهم قصدا، ولا ما يجوز؟ يعني كان الكفار والعياذ بالله ما عندهم أخلاقيات في الحرب، يأخذون الطفل وينحرونه نحرا، هل يجوز للمسلمين يقصدون الطفل وينحرونه بهذه الطريقة؟ نقول لا يجوز، وهذا محل اتفاق، ولم يقل به أحد من أهل العلم أنه يجوز في مدونات الفقه عند الأئمة السابقين، وإن كان بعض المعاصرين قد قال به، لكن هذا قول فيما يظهر العلم عند الله تعالى أنه قول لم يقل به أحد من السابقين. وقد وجد قتل النساء والأطفال في السابق، ومع هذا لم يفتي أحد من الفقهاء رحمهم الله بجواز ذلك. وأما الاستدلال بأن هذا من باب المعاملة بالمثل، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، نقول من اعتدى عليكم فاعتدوا على طفله ولا عليه؟ ها عليه. طيب الطفل هذا أنت لما عاقبت المعتدي أنت ما عاقبته، هو عاقبت طفله، واضح؟ اعتديت على الطفل، فليس هذا أصلا من باب مقابلة العدوان بمثله، لأنك الآن تعديت إلى غير المعتدي. لكن مثل هذه الآية يستدل بها للعلم في التمثيل بقتل الكفار، لا يجوز التمثيل بقتل الكفار، لكن إذا مثلوا بقتل المسلمين يجوز، لأنك الآن ستعاقب المعتدي ولا غيره؟ ستعاقب المعتدي، هذا نفسه معتدي، واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بالمقاتل ومقاتل. بالنسبة للغنائم التي يظفر بها المسلمين في قتالهم مع الكفار، قد يظفرون بأسرى من المسلمين الكفار، فهؤلاء الأسرى إما أن يكون هذا الأسير ممن يجوز قتله، يعني من الرجال البالغين إلى آخره، فيخير فيه الإمام بين أربع خيارات: الخيار الأول قتله، وقد جاء قتل الأسرى. الثاني أن يمن عليه مجانا من غير عوض، يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. الثالث أن يفديه بمال أو بأسير، إما يطلب فدية مالية أو مبادلة أسرى، يقول نطلق الأسير مقابل الأسير. الرابع الاسترقاق، والخيار في ذلك إلى الإمام، يفعل ما يراه الأصلح. وأما من يحرم قتلهم مثل النساء والأطفال والمجانين، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ولا مفاداتهم ونحو ذلك. الفقهاء يقولون إنهم يصيرون أرقاء بمجرد السبي، يصيرون أرقاء بمجرد السبي. وأما بالنسبة للأموال المنقولة فإنها تقسم على الغانمين، مثل ما لو غنموا، يعني أموال منقولة، سيارات وأسلحة وما إلى ذلك، هذه تقسم على الغانمين. وأما بالنسبة للأراضي إذا فتحت، فإن الإمام فتحت عنوة يعني بالسيف وبالقوة، فإن الإمام يخير فيها بين أمرين: إما أن يقسمها على الغانمين، أو أن يجعلها وقفا على المسلمين، تكون بيد، تقر بيد من يزرعها ونحو ذلك، ويدفع عليها خراجا مستمرا. هناك أمور قد توقف القتال بين المسلمين والكفار، وهي المصالحات. وأنواع الصلح ثلاثة: أولها الذمة. ابن القيم رحمه الله يقول أهل الكفار نوعان: أهل عهد وأهل حرب. أهل العهد ثلاثة أصناف: الأول الذمة، والذمة بالتعبير المعاصر يعني هم مواطنين في الدولة الإسلامية، يدفعون الجزية ويبقون في الدولة الإسلامية، ولا تعقد الذمة إلا من قبل الإمام، فلا يجوز لأحد الرعية أن يعقد الذمة. الأمر الثاني أن الذمة لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو المجوس، لا يجوز عقد الذمة مثلا مع الملحدين أو الوثنيين، إنما تختص بأهل الكتاب والمجوس في مذهب الحنابلة ومذهب جمهور العلماء. وقد خالف في هذه المسألة بعض أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام أنه رحمه الله يقول تأخذ الجزية من أي صنف من أصناف الكفار، لكن المذهب عليه الجمهور أنها تختص بأهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس. وعقد الذمة مؤبد ولا مؤقت؟ مؤبد. وعقد الذمة واجب على الإمام أن يعقد الذمة ولا يخير له أن لا يعقد؟ نقول عقد الذمة واجب، فإذا متى بذل أهل الذمة الجزية وجب قبولها منهم وحرم قتاله.